القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنانة نجاة علي. هي نجية علي سيوم، ولدت في 16 سبتمبر عام 1914 بمحافظة الدقهلية. غنت في الحفلات المدرسية، وعندما سمعتها كوكب الشرق أم كلثوم دعتها لتجلس بجوار التخت الخاص بها، ولما أعجبت بصوتها رشحتها لتغني معها في حفلها. اشتركت نجاة علي في أول فيلم غنائي مع محمد عبد الوهاب، وكرمت في عيد الفن عام 78. توفيت نجاة علي في 27 ديسمبر. أيها الأصدقاء، من ألحان محمد فوزي لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية الوداع، والتي كانت قد غنتها نجاة علي. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.